أن طلاق السكران الذي قد تقع مع غفلة لا يقع حتى لو كان ولو كان آثما، أما غير الآثم فلا يقع عند الجميع. فالمجنون فلو أن إنسانا سقيا ما يسكره ويغير عقله بغير علمه أو أجر عليه وأكره عليه فليقع طلاقه عند أهل العلم. وإنما خلاف من شرب السكر عمدا فهذا هو محل الخلاف، فهو آثم ويجب أن يقام عن الحد إذا رفع عن السلطان، ولكن لا يقع الطلاق إذا كان في حال الطلاق فاقد العقل كالمعتوه والمجنون. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ إذا أذنتم لي أسأل بعض الأسئلة، هل يلزم المطلق أن يشهد أحدا على طلاقه وعلى رجعته أو يبقى ذلك بينه وبين زوجته وبين نفسه؟ السنة يشهد، يقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، فالسنة يشهد شاهدين، لأن الله جل وعلا قال في شرط الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال بعض أهل العلم المراد به الطلاق وقال بعض المراد به الرجعة، ولا مانع من كون الآية في الأمرين جميعا، فيشهد على طلاقها ويشهد على رجعتها. فإذا طلق أشهد حتى لا ينكر ذلك، لأن الشيطان قد يزيل له الإنكار، فإذا أشهد كان هذا من أسباب السلامة والعافية من طاعة الشيطان في إنكار الطلاق. وهكذا الرجعة عليه يشهد على رجعتها، لأن قد يتأخر في إبلاغ الزوجة فيكون الشهود بينة له، فإنه على حصول المطلوب من الرجعة. المقصود أن يشهد على الطلاق والرجعة، هذا هو المشروع. نعم. ومن لم يفعل هذا فعليه أن الطلاق واقع وعليه أن يتدارك، والرجعة صحيحة إذا رجعها في العدة. نعم. وأخبرها بذلك ولو لم يشهد صحة الرجعة. نعم. لكن عليه أن يقالوا بعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. طيب. ولا يقل بصدق كلامه. طيب. لكن عليه أن يتدارك الكتابة أو ليس عليه ذلك؟ لا يلزمه لا يظهر، لكن لو فعل نعم امتثال الامر واحتياطا حسن. طيب. الرسالة التالية ايضا عن موضوع الطلاق، وباعثتها احدى الاخوات اشارت الى نفسها بقولها بنت فلان، وبعثت رسالتها بهذا البريد الذي يسمونه البريد الممتاز. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض رسالتي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. تقول: إنها فتاة متزوجة، وحصل بيني وبين زوجي طلاق للمرة الأخيرة، ثم سأل وأفتوا بأنه يجوز الطلاق، بأنه يجوز والطلاق لم يصح، هكذا تعبر سماحة الشيخ، لأنه في حالة غضب، ورجعت مع زوجي واستمرت الحياة بيننا لمدة سنة، ثم عرفت أن الذي يفقد وعيه طلاقه لا يصح، وزوجي لم يفقد وعيه، وبعدما عرفت ذهبت إلى أهلي ولم يكتب لي ورقة طلاق، وقال لي زوجي: لا يلزمك ورقة طلاق ما دام عرفنا أن جلوسنا على غير صح. ثم قال لي: إذا أراد الله ثم تزوجت وتطلقت سوف أراجعك. وحصل أن تزوجت فعلا وطلقت من زوجها الأخير واسترجعها، لكنها تشكو من الطريقة التي اعتدت بها، حيث لم تمكث إلا 20 يوما في العدة، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرا. الواجب ألا تزوجها إلا بعد العدة. نعم. فإن كان زوجها وهي في عدة الزوج الثاني فالزواج باطل، لأن الله يقول: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ النكاح وأجله، حتى تنتهي من العدة، وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم. فإذا تزوجت الزوج الثاني زواجا شرعيا ليس بقصد التحليل، بل زواجا شرعيا ووطئها الزوج الثاني، فليس للزوج الأول أن يتزوجها إلا بعد خروجها من العدة بثلاث خيار: إن كانت تحريض أو بثلاثة أشهر إن كانت لا تحريض. والحاصل أن الزواج هذا باطل إذا كان في العدة، عليه أن يتجنبها